قل لي أخ لا يصلي، وإذا كلمناه عن ذلك ونصحناه بدأ يسب الدين، فماذا نفعل مع مثل هذا؟ الواجب عليكم نحو هذا الرجل المناصحة، فإذا أيستم منه فالواجب أن ترفعوا أمره إلى الجهات المسؤولة، ويجب في هذه الحال على الجهات المسؤولة أن تدعوه إلى الصلاة، فإن صلى وإلا وجب قتله كافرا مخلدا في النار، لأن الذي لا يصلي كافر خارج عن الإسلام والعياذ بالله. فالواجب عليكم ما دامت هذه حالة، الواجب أن تبلغوا الجهات المسؤولة حتى تلزمه بشرائع الإسلام، فإن التزم فذاك، وإن لم يلتزم فإنه لا بد أن يقتل.